منامكم بالليل والنهار السماء لكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والله العظيم يا مولانا ملاك والله يا ملاك والله يا ملاك. الله اكبر.